يبقى هي مطلقة باعتبار مقيدة باعتبار فيها قيد واحد، لكن قد تتعدد القيود ويضيق الأمر جدا. يعني مثل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شوف بقى صفات الأزواج: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. كم قيد وضع؟ كثير جدا. فهذا من أعلى درجات التقييد. فلذلك لما واحد يقول لك أنا عاوز أتزوج واحدة، أي واحدة خلاص، أي واحدة تتزوجها، لكن عاوز أتزوج واحدة وطالبة علم الله يعينه وتكون جميلة الله يعينها هي بقى، وتكون مصرية وكذا، ويقعد يحط لك قيود قيود قيود، ربما لا تزوج. يبقى عنده 30 40 سنة لسه ما اتجوزش. يا عم ما اتجوزتش ليه؟ هو الذي قيد نفسه لقيود كثيرة، وكان النساء كثيرات. يعني ما الذي أوقعك في هذه الورطة؟ أنه وضع قيودا كثيرة وبعضها تعسفي، فجعله لا يعني إطار البحث ضيق. ولهذا اليهود لما قال الله، لما قال لهم موسى عليه السلام اذبحوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان أي بقرة تجزئ، بقرة هذه مطلق، يعني ليس المراد كل الأبقار، وإنما المراد بقرة واحدة، فهي مطلقة. أي بقرة بقى، صفراء حمراء سوداء أي شيء. فهم قيدوا يعني أرادوا التقييد والتضييق على أنفسهم، حتى وصلوا إلى إيه؟ شيء لا يوجد منه في الدنيا إلا واحد، بقرة واحدة بس اللي وجدوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إذن الإطلاق فيه توسعة، والتقييد فيه تضييق، مثل ما تقيد الإنسان، تقيد حريته بسجن أو بشيء معين، فهذا تقييد، يعني ضيق إطار الشمول الذي يكون فيه الإطلاق. لكن العموم في الإطلاق عموم بدلي، والعموم في العام عموم استغراقي. يعني إيه؟ ما الفرق؟ عموم استغراقي يعني يشمل جميع الأفراد، أكرم الطلبة الذين في المسجد، يبقى كل واحد لابد أن يكرم، عموم استغراقي لابد أن تستغرقهم. أما في المطلق فالعموم بدلي، يعني أي واحد يحصل به الامتثال بدل غيره. أكرم طالبا، هناك فرق عظيم بين أن أقول أكرم طالبا وأكرم الطلبة وأكرم محمدا. أكرم محمدا ده إيه؟ خاص، شيء معين، دل على شيء معين. طيب أكرم الطلبة، يبقى جميع الطلبة يعممون بالإكرام. أكرم طالبا واحدا، بس الواحد ده مين؟ عمرو ولا زيد ولا عبد الله ولا إبراهيم؟ مش فرقة، المهم واحد. أي واحد تكرمه فقد حصل الامتثال. لو أكرمت عبد الله فأنا ممتثل. طيب عبد الرحمن بدل عبد الله، ماشي، يبقى فيه بدل هذا أو هذا، لست مخيدا بواحد معين. غير الخاص، أنت محصور في شيء معين. غير العام، أنت مطالب بالاستغراق. والنكرة في سياق الإثبات من المطلق، إلا أن تكون في الامتنان مثل ما سبق بالأمس فإنها عام. ولهذا إذا قلت أكرم طالبا هذه نكرة في سياق الإثبات، بخلاف لا تكرم طالبا هذه نكرة في سياق النفي فتكون عاما. يبقى النكرة في الإثبات لغير الامتنان مطلق، والنكرة في الإثبات الامتنان عام، والنكرة في النفي والنهي والشرط والاستفهام للعموم، ولا بد من التفريق. أما الذي لا يعرف النكرة من المعرفة فلا حيلة لنا معه. يعني واحد يقول لك والله النكرة ومعرفة، أنا أصلا مش عارف إيه النكرة ومش عارف إيه النفي والنهي والاستفهام والشرط، يبقى أنت تروح تذكر من أول تاني الأجرومية وما بعدها، ثم تأتينا وتسمع منا هذا الكلام. فإذا المطلق يعمل به على إطلاق، نص المطلق يعمل به على إطلاق. قال الله تعالى اذبحوا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص، يبقى أي بقرة كان يصح بها الامتثال. هم الذين ضيقوا على أنفسهم فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هنا مسألة المطلق والمقيد يا إخواننا مسألة مهمة جدا في مسألة البدعة الإضافية، في مسألة البدعة الإضافية. أنت مأمور بذكر الله عز وجل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لم تقيد فيه بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا بحال من الأحوال. فالذي يعقل إن المطلق لا يوجد في الخارج إلا مقيدا، يعني فيش في الدنيا حاجة موجودة مطلقة بشرط الإطلاق، لابد لها من إيه؟ من قيود. لا يوجد المطلق في الخارج إلا مقيدا. لما أقول أكرم رجلا، رجل من غير أي قيد، دي صورة ذهنية غير موجودة في الدنيا، لكن إذا وجدت في الدنيا فلا بد أن توجد على صورة عصام ده كده مثلا، أهو ده رجل، إذا أكرمته فقد أكرمته رجلا. هو لا يوجد في الدنيا إلا بصورة، أبيض ولا أسمر، طويل قصير، نحيف سمين، متزوج ولا عازب، مسلم أو كافر، المهم هيوجد في الدنيا على صورة لها صفات. الامتثال للمطلق لا يوجد، لا يحصل الامتثال إلا بإيه؟ بصورة مقيدة، لكن التقييد غير مقصود للآمر. فاهمين الفرق يا إخواننا؟ التقييد غير مقصود للآمر، لكنه لا يحصل امتثال المطلق في الدنيا

فيما يذكره. فقال: ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. لهم مين؟ الأشاعرة عندهم خيال فاسد في أن الكلام معنى قائم بالنفس، في أن الكلام معنى قائم بالنفس. يقول: هذا تخيل ليس له حقيقة في الواقع. واحد كده عدى قدامه خيال فافتكروا حاجة وهو مش خيال، ممكن يكون رمش عينه نزل قدامه مثلا، شايف، عارف رؤية الهلال، رؤية الهلال، الهلال اهو، وشعرة من حاجبه نزلت على عينه فقال هلال. الفقهاء يذكرون هذه الصورة في توهم الهلال، ده خيال. القول بالكلام النفسي خيال لا يعرفه أهل اللغة ولا يعرفه أهل الشرع. فمن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة، وهم الأشاعرة في بدعتهم في القول بالكلام النفسي. وليس بشيء لم يكتب، على فكرة هذا أقوى نقد في الكتاب من أوله إلى آخره، أقوى شيء نقده المؤلف هذه المسألة. ليس بشيء دي قالها كثير، لكن هنا ما اكتفاش بقوله ومن تخيل، ده راح مديله كمان ايه، خد واحدة كمان في دماغكم، وليس بشيء. هذا كلام ليس بشيء، لا يعول عليه. ولهذا انظر الى ردود الأشاعرة بعضهم على بعض في هذه المسألة. شوف كده امام الحرمين رحمه الله كيف شنع تشنيعا عظيما على الباقلاني، امام الحرمين في البرهان، كيف شنع على القاضي ابي بكر الباقلاني رحمهما الله في كلامه في التقريب والارشاد في انكار الصيغة، يعني شناعة ما بعدها شناعة. فقال: وليس بشيء، والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين. هذا الصحيح أن الأمر لا يلزم فيه إرادة الامتثال، لا يلزم فيه أن يريد الآمر من المأمور الامتثال، فلا يشترط في كون الآمر آمرا أن يريد الامتثال من المأمور، لأنه بمجرد الصيغة يكون أمرا سواء أراد أن يمتثل أو لم يريد، خلافا للمعتزلة في أنهم جعلوا الأمر إرادة الفعل بالقول، فردوه إلى أمرين معا، قول وفعل وإرادة، قول يعني استدعاء بالقول مع إرادة الفعل. والصحيح أنه لا يشترط إرادة وقوع المأمور به، وإنما يكتفى فيه بالصيغة. وهذه مسألة يبحث فيها أيضا عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهي من كبريات مسائل أصول الدين. والقول الفصل فيها باختصار شديد أن أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. المسألة لا بقوله ده يحل عشرات الإشكالات عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند أهل الكلام، والذي أقول هذا هو مذهب السلف، التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يا أخوانا، مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه من مهمات المسائل، ولكن بحثها كثيرا ما يكون بحثا قاصرا كما نبهت على ذلك من قبل. طيب، مسألة الإرادة فيها باختصار أن هناك فرق بين الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة. فالإرادة الكونية تكون فيما شاء الله وقوعه سواء كان يحبه أو لا يحبه، والإرادة الشرعية تكون فيما أحب وقوعه سواء وقع أو لم يقع. مثال الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل وقع العسر في الدنيا؟ طبعا وقع. فلو كان الله لا يريد العسر بمعنى لا يشاؤه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا لا يكون العسر واقعا. لكن لما وقع العسر عرفنا أن المراد يريد الله بكم اليسر إيه؟ يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. طيب، إنما الإرادة بمعنى المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا يعني شاء وقوعه أن يقول له كن فيكون، يعني إذا شاء أن يكون فإنه يقول له كن فيكون. لهذا أجمع المسلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حينئذ لا يحصل التباس عندك إذا وجدت شيئا يريده الله ولا يقع. فالله يريد من كل الناس أن يؤمنوا، يريد والله يريد أن يتوب عليكم. هل تاب الله على كل أحد؟ لا. واحد يقول أهو إرادة ولم تحصل، لأن إرادة معنى المحبة. لكن فإذا سألت سؤال: هل أراد الله كفر أبي بكر هل أراد الله كفر أبي بكر وعمر؟ نعم. ها؟ لم يرد ولم يشأ، بل يحب ذلك، وهما سيد المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالله شاء الإيمان منهما وأراد الإيمان منهما، يعني أحب ذلك وشاء ذلك. طيب، هل يريد الله إيمان أبي لهب؟ يريده شرعا ولا يريده كونا، لأنه لم يقع في الكون، لكن الله يحب أن يؤمن أبو لهب، يحب من كل الخلق أن يؤمن. طيب، هل يريد الله كفر كافر؟ هل يريد الله كفر أبي لهب؟ ها؟ نعم، يريد كفره كونا لا شرعا.